النشرة الإخبارية، النشرة الإخبارية. لله دركم فقد شدتم لنا صرح الكرامة بالحسام وبالدم، فتنبهوا للقادمات فحولكم أمم تسك نيوب حقد المضرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الأربعاء 19 من محرم لسنة 1441 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: 24 هالك ومصابا من الرافضة المشركين في بغداد، ومقتل وإصابة 3 من الحشد العشائري وجاسوس للأمن الوثني في شمال بغداد وكركوك، هلك وجرحى من الجيش النصيري المرتد في حمص، وإعطاب آلية قيادي من البكك المرتدين في الخير. البداية من ولاية العراق: 24 هالك ومصابا من الرافضة المشركين في بغداد، ومقتل وإصابة 3 من الحشد العشائري وجاسوس للأمن الوثني في شمال بغداد وكركوك. من بغداد: بتوفيق الله تعالى، استهدف جنود الخلافة أول أمس تجمعات للرافضة المشركين بمناطق متفرقة في بغداد، حيث فجرت المفارز الأمنية عبوات ناسفة في مناطق النهضة، الشعب، حي الإعلام، الشرطة الرابعة، وأدت الهجمات إلى هلاك وإصابة 24 رافضيا، ولله الحمد والمنة. وفي شمال بغداد: بفضل الله تعالى، استهدف جنود الخلافة عنصرا من الحشد العشائري المرتد في منطقة الطارمية أول أمس بالأسلحة الرشاشة ما أدى لهلاكه، كما استهدفوا أمس جاسوسا للأمن الوثني المرتد في منطقة نديم الأولى بالمشاهدة بالأسلحة الرشاشة ما أدى لهلاكه، ولله الحمد. وفي كركوك: بفضل الله وحده، استهدف جنود الخلافة آلية تقل عناصر من الحشد العشائري المرتد في قرية الدكشمان أول أمس بتفجير عبوة ناسفة ما أدى إلى تدميرها وإصابة 2 كانا على متنها، ولله الحمد. وأخيرا إلى ولاية الشام: هلك وجرحى من الجيش النصيري المرتد في حمص، وإعطاب آلية قيادي من البكك المرتدين في الخير. من حمص: بتوفيق الله تعالى، استهدف جنود الخلافة آلية تقل عناصر من الجيش النصيري المرتد على الطريق الرابط بين محطة التيثري وبلدة حمامة قبل أمس الأول بتفجير عبوة ناسفة ما أدى لإعطابها وهلاك وإصابة من كان على متنها، ولله الحمد. وفي الخير: بفضل الله تعالى، استهدف جنود الخلافة أمس آلية قيادي من البكك المرتدين أمام منزله في منطقة البصيرة بتفجير عبوة ناسفة ما أدى لإعطابها، ولله الحمد. وفي الختام: هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: 24 هالك ومصاب من الرافضة المشركين في بغداد، ومقتل وإصابة 3 من الحشد العشائري وجاسوس للأمن الوثني في شمال بغداد وكركوك، هلك وجرحى من الجيش النصيري المرتد في حمص، وإعطاب آلية قيادي من البكك المرتدين في الخير. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرعتم الكفر اللعين سمومه ممزوجة بالذل بعد الألقم، لا تحفلوا بالكفر يحشد أهله، فهم الغثاء وحاصبات جهنم. أفدي الخلافة بالنفيس وبالدم حتى تظل منارة للمسلمين، هي رمز إسلامي ودار خلافتي ومحط آماني وسر تقدمي. أفدي الخلافة بالنفيس وبالدم حتى تظل منارة للمسلمين، هي